إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وكلمة القول يقصد بها قول القلب اللي هو الاعتقاد أو التصديق القلبي، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين باللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. عمل القلب اللي هو العبادات القلبية مثل الخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والخشية والمحبة، العبادات القلبية كلها هذه قول القلب، هذه عمل القلب. وعمل اللسان هو مثل الأذكار والتسبيح والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف وتعليم العلم النافع، كل هذا من الإيمان ويسمى عمل اللسان. وهناك عمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أعمال البدن والجوارح. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أيضا أن الإيمان يتفاضل، يعني يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه، يعني يكون المؤمنون بعضهم أفضل إيمانا من بعض أو أكمل إيمانا من بعض. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون فيه، يعني يكون بعضهم أكمل إيمانا والآخرون أنقص إيمانا. والمسألة الثالثة اللي هي مسألة الاستثناء في الإيمان، مذهب السلفي جواز الاستثناء في الإيمان، يعني قول إن شاء الله، الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مبني على المسألتين السابقتين، لأن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، فالإنسان لا يدري هل هو كمل الإيمان وأتى يعني بجميع واجباته أو نقص منها أو كذا، فلا يقول أنا مؤمن ويسكت، وإنما إذا قال أنا مؤمن يقول إن شاء الله، فهذا يسمى الاستثناء في الإيمان. ثم ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني بدايات ظهور الاختلاف في هذه المسائل، ومن الذين خالفوا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب. فقال يعني كان من بدايات يعني الأقوال التي خالفت منهج السلف في هذا الباب قول حماد ابن أبي سليمان رحمه الله. وحماد ابن أبي سليمان يعني كان فقيها وعالما جليلا من علماء أهل السنة، ولكنه يعني أخطأ وخالف مذهب السلف في هذه الأمور الثلاثة. فقال: وأنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. أنكر هذه المسائل الثلاث، أنكر تفاضل الإيمان، فقال الإيمان لا يتفاضل، ليس لا يزيد ولا ينقص، وليس بعض المؤمنين أفضل إيمانا من بعض، إيمان كله شيء واحد. وأنكر دخول الأعمال فيه، قال الإيمان لا يدخل فيه العمل، العمل ليس من الإيمان، الإيمان عنده وفقط الاعتقاد القلبي والإقرار بالشهادتين باللسان، لكن لا يدخل فيه الأعمال. وأنكر الاستثناء فيه، قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال لأن هذا معناه أنه يشك في إيمانه، لأن الإيمان عنده هو التصديق، وهذا شيء يعني يجزم به الإنسان، فلا يصح أن يستثني فيه. قال: وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، الذين اتبعوا حماد بن أبي سليمان في هذا في هذه المسائل يقال لهم مرجئة الفقهاء. قال: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدها. إذن هنا يعني فقهاء الكوفة كانوا إيه؟ طبقات. أول طبقة طبعا طبقة إيه؟ فقهاء الصحابة الذين هم إيه؟ علي وابن مسعود رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، كان يعني أبرز إيه؟ فقهاء الكوفة. وعبد الله بن مسعود كان في الكوفة قبل علي رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه أهل الكوفة ويعلمهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود كان أسبق، وجاء علي رضي الله عنه عندما ولي الخلافة، نقل إيه عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة، وانتقل علي رضي الله عنه إلى الكوفة. فالطبقة الأولى من فقهاء الكوفة اللي هي طبقة إيه؟ الصحابة ابن مسعود وعلي رضي الله عنه. وبعدين يأتي بعد ذلك تلاميذ هؤلاء، ويعني كان أبرز إيه؟ تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمة والأسود. علقمة والأسود، وعلقمة والأسود كان على طريقة ابن مسعود رضي الله عنه، اللي هي طريقة السلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويعني والاستثناء في الإيمان. وبعدين جاء بعدهم الطبقة اللي بعدهم اللي هي طبقة إبراهيم النخعي تلميذ علقمة والأسود. كل هؤلاء كانوا على الصواب في هذه المسألة. بعد ذلك تلميذ إبراهيم النخعي أبرز تلاميذه اللي هو حماد بن أبي سليمان، وبعدين أبرز تلاميذ حماد بن أبي سليمان هو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تأثر بشيخه حماد بن أبي سليمان، وحماد خالف أسلافه من فقهاء الكوفة، خالف شيوخه إبراهيم النخعي وشيوخ شيوخه علقمة والأسود، خالف هؤلاء، ويعني أحدث هذه المسائل الثلاثة اللي هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يعني قول بلا عمل، وأنه لا يجوز الاستثناء فيه. فهذه المسائل الثلاثة قال بها حماد مخالفا شيوخه، واتبعه على ذلك تلميذه أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يعني على جلالته وعلو يعني قدره ومنزلته وكذا، إلا أنه يعني أخطأ في هذه المسائل الثلاثة وقلد فيها شيخه. لذلك نجد مثلا في العقيدة الطحاوية، وهي من عقائد أهل السنة، لكن في هذا الباب يعني اتبع الإمام الطحاوي طريقة أبي حنيفة رحمه الله، فقال الإيمان قال إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار باللسان فقط، ولم يذكر إيه؟ وعمل بالأركان. أهل السنة يزيدون يقولون وعمل بالأركان، لكن هو يقول فقط إيه؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب وإقرار باللسان فقط، ولا يذكر العمل. وبعدين قال وأهل والإيمان شيء واحد يعني لا يزيد ولا ينقص، وأهله لا يتفاضلون فيه. فهذا أيضا إيه؟ في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا مما أخذ على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه في هذا. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني طوائف من فقهاء الكوفة قلدوا شيخهم يعني حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبا حنيفة وقالوا بهذا القول. قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. لكن المسألة لا تصل يعني إلى درجة التكفير وكذا، لكن يعني معاصرون من فقهاء السلف يعني أنكروا على هؤلاء وقالوا هذا القول يعني بدعة وغلظوا القول فيه وأنكروا عليهم، لكن لم يصل الأمر إلى التكفير، بل هم متفقون على أنه على أنهم لا يكفرون في ذلك، يعني هذا الأمر لا يصل إلى درجة التكفير. قال وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. الإمام أحمد رحمه الله نص على أن المرجئة لا يكفرون. المرجئة من الإرجاء بمعنى إخراج العمل من الإيمان، الإرجاء هو التأخير أو التأجيل، بمعنى أنهم أرجأوا العمل، يعني أخروا منزلته وأخرجوه من الإيمان. فيقول نص أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. يقول من ادعى أن أحمد أو غيره من الأئمة كفر المرجئة يقول فقد غلط غلطا عظيما. وتكفير المرجئة يقول حتى أصلا ليس من المسائل المتنازع فيها، يعني أهل السنة متفقون على عدم تكفير المرجئة، وإن كانوا يقولون إنهم أخطأوا في هذه المسائل وخالفوا الصواب، لكن لا يصل الأمر إلى درجة التكفير. فقال يعني من ادعى أن السلف اختلفوا في تكفيرهم يقول فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء. تكفير الجهمية وتكفير المشبهة، الجهمية الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى وينفونها، والمشبهة الذين يصفون الله تعالى بأنه كالبشر ويجعلون صفة الله تعالى كصفة المخلوق وأمثال هؤلاء. ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة. طيب هنا يتكلم عن الفرق التي يعني التي كفرها السلف أو اختلفوا في تكفيرها، فيقول بالنسبة للخوارج يقول لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله على الرواية الراجحة. وبالنسبة للقدرية فالقدرية صنفان، قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. القدرية الذين ينفون القدر، طيب هو القدر الإيمان بالقدر أربع مراتب، من درس منكم يعني مسائل الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يشتمل على أربعة أشياء، لمرتبة العلم يعني أن نؤمن أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم الله تعالى السابق بكل ما هو كائن من خير أو شر، فهذه مرتبة العلم. وبعدين مرتبة الكتابة، أن نؤمن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة من خير أو شر، كله قد كتبه الله تعالى. وبعدين تأتي مرتبة المشيئة، أن الله تعالى شاء ما كان وكل يعني ما كان وما سيكون فهو بمشيئة الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله تعالى. وبعدين المرتبة الرابعة اللي مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، يعني ما يفعله العباد من خير أو شر فهو من خلق الله تعالى وإيجاده، ما يفعله العباد من طاعة أو معصية فهو من خلق الله تعالى ومن إيجاده. إذن هذه أربع مراتب، هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فبالنسبة للقدرية فهم قسمان، قدرية غلاة فهؤلاء نقل تكفيرهم، الذين ينكرون العلم والكتابة، ينكرون مرتبتي العلم والكتابة، ينكرون مراتب الأربع يعني بما فيها العلم والكتابة، يقولون الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل حدوثها تعالى الله عن ذلك، أو أن الشر لم يكتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ وكذا، فهؤلاء يكفرون. لكن القدرية غير الغلاة هم الذين يعني أثبتوا العلم والكتابة، يؤمنون أن الله تعالى بكل شيء عليم، كل شيء من خير أو شر، وأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء من خير أو شر، يؤمنون بهذا ولكن ينكرون المشيئة والخلق، يقولون لكن الله تعالى لم يشأ الشر ولم يخلق المعاصي ويعني لم يخلق أفعال العباد. فالذين يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق فهؤلاء قال لم يكفرهم الإمام أحمد، يقول لم يكفر القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان، لكن عن الإمام أحمد في تكفير القدرية اللي هم غير الغلاء في تكفيرهم روايتان، وأما القدرية الغلاة فهؤلاء كفرهم الإمام أحمد رحمه الله. قال: وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، يعني كل نصوص الإمام أحمد أن المرجئة لا يكفرون، وإن كان في نفس الوقت يقول إنهم يعني ابتدعوا في الدين وأخطأوا وخالفوا السلف وكذا، لكن يقول لا يكفرون. قال: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره. يعني حتى تكفير الإمام أحمد رحمه الله للجهمية، قال كفر الجهمية على سبيل العموم، تكفير النوع وليس تكفير الأعيان، يعني قال الجهمية كفار، لما أتباع جهم بن صفوان الذي يعني عطل صفات الله سبحانه وتعالى، نفى عن الله تعالى الصفات، نفى عن الله تعالى العلو والاستواء والكلام والسمع والبصر وكل، نفى عن الله تعالى الصفات. فالإمام أحمد رحمه الله قال يعني كفر الجهمية لكن لم يكفر أعيانه، يعني يقول الجهمية كفار على سبيل العموم، لكن ليس كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره. كذلك قد يكون أحيانا شخص ليس من الجهمية، يعني لا يقول إنه جهمي ولا ينتسب إليهم، ولكنه وافقهم في بعض بدعهم، إن الجهمية كان لهم بدع متعددة يعني أبرزها اللي هي تعطيل الصفات، وكان من بدعهم أيضا الجبر، إنهم جبرية عكس القدرية، يرفعون اللوم عن العصاة وكذا. وكان الجهمية أيضا في باب الإيمان يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، هو معرفة الله تعالى، كل من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. فيقول الإمام أحمد يعني كفر الجهمية على سبيل العموم لكن لم يكفر أعيانه، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره. وهذه يعني قاعدة عظيمة يعني لأهل السنة والجماعة، وهي التفريق بين تكفير النوع وتكفير المعين، يعني ليس بالضرورة إذا كان القول كفرا أو العمل كفرا أن كل من عمل هذا العمل أو قال هذا القول يكون كافرا، قد يكون العمل كفرا لكن يعمله شخص ويكون عنده مانع من موانع التكفير فلا نكفره لجهله، لأنه جاهل أو أنه متأول، يعني التبس عليه فهم النصوص وفهمها على غير المراد وكذا، لكن مع سلامة قصده وأنه أراد الحق لكنه أخطأ في فهم النصوص. فتكفير المعين يحتاج إلى إقامة الحجة عليه وتأكد من وجود يعني شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. فكان الإمام أحمد يقول الجهمية كفار ولكن مع ذلك لا يكفر أعيانه، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. يعني الخلفاء في أيام الإمام أحمد رحمه الله، الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء الثلاثة كانوا من الجهمية، يعني كانوا من المعتزلة، والمعتزلة وافقوا مذهب الجهمية في صفات الله تعالى، أخذوا عن الجهمية مذهبهم في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الخلفاء الثلاثة سجن الإمام أحمد في عهدهم وجلد بالسياط وأوذي إذاء شديدا في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة، وكان مع ذلك يصلي خلفهم ولا يكفرهم. وحتى القضاة والعلماء يعني عندهم مثل اللي هو ابن أبي دؤاد الذي كان قاضي الدولة العباسية، يعني وكان من علمائهم وناظر الإمام أحمد وناظره أحمد رحمه الله وكذا. كذلك أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني لما حضرته الوفاة يعني قال يعني ابن أبي دؤاد مني في حل، أنه يعني حلله وكذا، يعني هو كان دائما يحلل الخلفاء ويعفو عنهم، يقول إنهم يعني قلدوا ابن أبي دؤاد وهو الذي أضلهم ويعني يعذرهم بجهالتهم وكذا، لكن حتى ابن أبي دؤاد عفى عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال هؤلاء كانوا الأئمة والخلفاء الذين كانوا من الجهمية كانوا يعاقبون من خالفهم بالعقوبات الغليظة، قتلوا كثيرا من أئمة السنة الذين لم يوافقوهم على قولهم وعذبوهم وسجنوهم وكذا، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد. كان يقول قولهم كفر لكن لا يكفر أعيانهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم. كان يعتقد إمامتهم يعني يرى أنهم أئمة لا يجوز الخروج عليهم، رغم أنهم يقولون مقالات كفرية ويعتقدون اعتقادات كفرية، لكن يرى أنهم يعني جهال ومتأولون، فكان يرى السمع والطاعة لهم وإمامتهم في الصلاة وفي الجهاد والغزو. كان يأمر بالخروج معهم والغزو معهم والصلاة خلفهم. كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. يعني في نفس الوقت الذي لا يكفر فيه أعيانهم ويدعو لهم ويرى السمع والطاعة لهم ويمنع الناس من الخروج عليهم، لكن في نفس الوقت كان ينكر قولهم ويقول إنه كفر عظيم. وإن لم يعلموهم أنه كفر كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. ولهذا يعني أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم، أنهم أهل السنة والجماعة، لأنهم يحرصون على السنة لا يداهنون فيها، فيبينون الحق ويبينون ما خالف السنة، ينكرونه ويحذرون منه، لا يلبسون على الناس، لكن في نفس الوقت هم يدعون إلى الجماعة، يرحمون المخالف إذا كان جاهلا أو متأولا فيعذرونه ويرحمونه ويدعون لاجتماع كلمة المسلمين وعدم تفريق جماعتهم، لكن ليس على حساب كتمان الحق، يعني يبينون الحق ويوضحونه للناس ويحذرون من الباطل، لكن من يعني كان سليم القصد وحسن النية وقصده يعني نصرة الدين لكن أخطأ في بعض المسائل أو كذا، يحذرون من خطئه لكن يتعاونون معه ويدعون له بالخير ويحثون على الاجتماع معه والتعاون معه على البر والتقوى، فيجمعون بين السنة وبين الجماعة، لأن الناس في هذا الباب يعني طرفان ووسط، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، يعني في أهل الوسطية في هذا الباب، لكن هناك يعني فريق نظر إلى جانب السنة على حساب جانب الجماعة، فتجدهم يعني من أجل حرصهم على بيان السنة كل من أخطأ وخالف السنة في مسألة يهجرونه ويعني يحذرون منه ومن شخصه ويدعون عليه ويهجرونه ويفرقون جماعة المسلمين بدعوى الحرص على السنة، يحرصون على السنة لكن يغلون في هذا الباب حتى يفرقوا جماعة المسلمين ويشتتوا شملهم، وفي المقابل فريق آخر يحرص على الجماعة على حساب السنة، إنه يأتي إلى يعني بغرض جمع كلمة المسلمين وكذا، فيأتي إلى المخطئ فلا يبين له خطأه، أهل البدع وأهل الانحراف والذين يقولون مقولات يعني منكرة في الدين وباطلة يسكتون عليها ويداهنونهم فيها ويصوبون كلامهم الباطل، فيحرصون على الجماعة ويميعون يعني الدين ويلبسون على الناس الحق بالباطل من أجل عدم يعني التفريق وكذا، لكن أهل السنة والجماعة من جهة بيان الدين وتوضيحه يبينون الحق ويحذرون من الباطل، يعني كائنا من كان يعني من قال هذا الباطل أو اعتقده، لكن في نفس الوقت يرحمون المخالف ويلتمسون له المعاذير أنه قاله بدافع الجهل أو الخطأ أو التأويل أو كذا أو الإكراه، ويحرصون على جمع الكلمة والتوفيق بين أفراد الأمة. قال: وهؤلاء المعروفون من الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان. فالإيمان عندهم هو إيه؟ الآن نذكر، يعني يذكر شيخ الإسلام مذاهب الفرق في الإيمان. فبالنسبة لمذهب السلف عرفنا أن الإيمان عندهم يعني قول القلب واللسان واعتقاد وعمل القلب واللسان والجوارح. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخه حماد بن أبي سليمان وغيرهما من فقهاء الكوفة، فكانوا يجعلون الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب. قول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، واعتقاد القلب تصديق الإيه القلب، ويقتصرون على هذا ويخرجون العمل من الإيمان. قال: وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله. وأبو محمد بن كلاب يعني تنسب إليه إيه؟ فرقة يقال لهم الكلابية، ووافقهم يعني أبو الحسن الأشعري، وافق ابن كلاب في يعني كثير من أقواله ومعتقداته. قال: ولم يختلف قولهم في هذا، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. يعني يقول إيه فقهاء الكوفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب، لم يقتصر على التصديق فقط. فيقول لم يقولوا الإيمان هو مجرد التصديق فقط، وإنما قالوا الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، جمعوا معه قول اللسان. قال: لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب. الجهم بن صفوان قال الإيمان معرفة القلب، يعني كل من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن عند الجهم بن صفوان، وإن لم يقر بلسانه، يعني حتى لو لم يتلفظ بلسانه بالشهادتين لكن عرف الله بقلبه، فعند الجهم بن صفوان يقول إنه مؤمن. واشتد نكيرهم لذلك حين أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية. يقول الإمام وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل قالوا من قال الإيمان هو معرفة الله فقط كما هو مذهب الجهم بن صفوان، قالوا هذا كفر، قالوا هذا كفر، وهو قول الجهمية أن الإيمان هو معرفة الله فقط. وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، فهل كانوا مؤمنين؟ يعني هنا أهل السنة يردون على الجهمية، يقولون يلزم من قول الجهمية أن الإيمان هو معرفة الله فقط أن يكون فرعون وإبليس واليهود وأبو طالب أن يكونوا مؤمنين، لأن فرعون قال الله تعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال وذكروا قول الله تعالى، هذا عن فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمعناه أن فرعون جحد الإيمان بلسانه لكن استيقنه بقلبه، ولم ينفعه هذا، ولم ينفعه هذا. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهؤلاء هم اليهود، ذكر الله تعالى أنهم يعرفونه، يعرفونه يعني يعرفون الحق، أو يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني فصل في كتبهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يوقنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الخاتم، ومع ذلك يكذبونه، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني ومع ذلك يعني حكم الله تعالى بكفر اليهود، لم تنفعهم هذه المعرفة. وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فلم يكونوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كانوا يجحدون بآيات الله مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن يعني كفرهم من جهة الجحود والاستكبار. وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد. إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد. إبليس كان عارفا يعني من جهة المعرفة بالله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خاطبه بغير واسطة، الله سبحانه وتعالى كلم إبليس بغير واسطة وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وأجاب على رب العالمين سبحانه وتعالى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين وكذا. وأقسم إبليس وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن كان يخاطب الله تعالى يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يؤمن بربوبية الله تعالى ويطلب منه أن ينظره إلى يوم يبعثون، يعني كان أيضا يؤمن بالبعث ويؤمن باليوم الآخر ويطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم البعث. وكان يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. فإبليس يعني لم يكذب بوجود الله تعالى ولا بوحدانيته ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا باليوم الآخر، يعلم ذلك كله ويوقنه، ولكن كفره من جهة الإباء والاستكبار، قال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس كفره لم يكن من جهة التكذيب، لأن الذين يقولون الإيمان هو التصديق فعندهم أن الكفر هو التكذيب، فعندهم الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، طالما الإيمان هو فقط التصديق فالكفر يكون فقط التكذيب. فكل من ليس مكذبا وهو موقن بالحق وليس مكذبا له، ولكن كفره من جهة الإباء أو الاستكبار أو الإعراض أو كذا، فهذا ليس من المكفرات عندهم، أو يلزمهم يعني ألا يكون من المكفرات عندهم، بعضهم يلتزم يعني بهذا اللازم وبعضهم لا يلتزم به كما سيأتي. فالقصد أنه يرد عليهم أن إبليس وفرعون واليهود كانوا مصدقين، كذلك أبو طالب كان يؤمن أن النبي، يعني يوقن ويصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى، ويعني وله أبيات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصدقه ويصدق ما جاء به، لكن كان يأبى أن يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده وأبو طالب على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وأمية بن خلف يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أن يعيره قومه وكذا قال لأقررت بها عينك، لقلت لك لا إله إلا الله وأقررت عينك بها، لكن يخاف يعني أو عنده أنفة يعني حتى لا يعيره قومه ومش عارف كذا، أنه ترك دين آبائه ودين أجداده وكذا، فامتنع من قبول الحق والانقياد له بجوارحه، وامتنع من الإقرار باللسان بالشهادتين، ولكنه كان مصدقا بقلبه فلم ينفعه التصديق. قال وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر فكان كافرا من غير تكذيب في الباطن. وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني شيخ الإسلام يشير إلى أنه شرح هذا وفصله في مواضع أخرى من كتبه. طيب الآن كم مذهبا من المذاهب ذكرنا الآن في الإيمان؟ ذكرنا مذهب السلف أن الإيمان إيه؟ قول وعمل، ومذهب فقهاء الكوفة حماد وأبي حنيفة رحمهم الله أن الإيمان إيه؟ قول اللسان واعتقاد القلب، وبعد ذلك عندنا قول الإيه؟ الجهمية قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، هو معرفة الله تعالى فقط، هذا عند الإيه؟ الجهمية. قال وحدث بعد هذا قول الكرامية، وحدث بعد هذا قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني قالوا الإيمان هو قول اللسان، يعني التلفظ بالشهادتين، دون تصديق القلب، يعني التصديق ليس إيه من الإيمان عندهم، الإيمان هو مجرد التلفظ بالشهادتين، كل من تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن. لكن طبعا هنا إيه يلزمهم أن المنافقين يكونون مؤمنين إذا تلفظوا بالشهادتين باللسان وهم يكذبون بقلوبهم أن يكونوا مؤمنين، فهم يقولون نعم هم مؤمنون ولكن يعذبون في الآخرة ويخلدون في النار إذا لم يصدقوا بقلوبهم، يعذبون في الآخرة ويخلدون في النار إذا لم يصدقوا بقلوبهم. فإذا يعني سموهم مؤمنين لكن من جهة الأحكام حكمهم أنهم إيه؟ مع الكفار في الآخرة، يعني حكموا عليهم بحكم الكافرين في الآخرة وسموهم مؤمنين، فتسميتهم للمنافقين. فاختلاف الكرامية مع أهل السنة في المنافقين اختلاف في الأسماء وليس في الأحكام، يعني يسمونهم مؤمنين لكن حكمهم فيهم أنهم يخلدون في النار في الآخرة طالما كانوا مكذبين بقلوبهم. لكن مع هذا فقولهم من الأقوال المبتدعة في الإيمان، أنهم قالوا الإيمان هو مجرد قول اللسان التلفظ بالشهادتين. مذهب نعم نعم أحسن أخونا يسأل يعني هل أهل السنة يحكمون على من تلفظ بالشهادتين بالإيمان؟ فإذا تلفظ بالشهادتين نحكم له بالإسلام، نحكم له بالإسلام، يعني من تلفظ بالشهادتين فنقول هو مسلم. وإذا يعني طبعا بالنسبة لتصديقه بقلبه أو عدم تصديقه فنحن لا نطلع على ما في قلبه، علمه عند الله تعالى، لكن نقول إن كان يتلفظ بالشهادتين وهو مصدق بهما في قلبه ويعني جمع القول والعمل فهو مؤمن، وإن كان عنده قول بلا اعتقاد، قول باللسان بدون اعتقاد قلبي فنقول هذا منافق، يعني هذا يسمى منافقا ويكون خالدا في النار. فيعني وإن كان يعني الحكم على الأشخاص المعينين لا يكون إلا بوحي من الله تعالى، يعني الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أسماء بعض المنافقين فكان يعلم أنهم يكذبون بقلوبهم بوحي من الله تعالى، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يطلع على ما في قلوب الناس. لكن من جهة الحكم النظري يعني في المسألة أننا نقول من تلفظ بالشهادتين بلسانه وكذب بهما بقلبه فلا نسميه مؤمنا، لا نسميه مؤمنا، هذا الكلام نظري، لكن إذا عرفنا أنه يكذب يعني إذا كان يكذب بهما في قلبه فلا نسميه مؤمنا. لكن من جهة التطبيق العملي على الأشخاص لا نستطيع أن نحكم على الأشخاص إلا بحسب ظواهرهم، وفي هذه الحالة نحكم له بالإسلام وليس بالإيمان، كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال عن رجل إنه مؤمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني نشهد بحسب الظاهر بالإسلام. وأما هل هو مؤمن أو ليس مؤمنا نقول والله إن كان باطنه كظاهره فهو مؤمن، وإن كان باطنه فيه التكذيب فهو منافق، والنفاق هذا نوع من أنواع الكفر، النفاق الاعتقادي نوع من أنواع الكفر. لكن الكرامية يقولون يعني حتى لو كان مكذبا بقلبه فهو مؤمن وكامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التلفظ بالشهادتين، طالما تلفظ بالشهادتين ف فهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن في الآخرة يخلد في النار. قال: وقال أبو عبد الله الصالحي: إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم. قل أبو عبد الله الصالحي قال: الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته. يبقى هنا إيه؟ زاد على الجهمية، أن الجهمية قالوا المعرفة فقط، هو قال المعرفة والتصديق. وبعدين زاد على هذا أيضا قال: لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. قال هناك لوازم من جهة إيه؟ أعمال الجوارح، ومن جهة التلفظ بالشهادتين باللسان وكذا. فقال هذه من لوازم الإيمان، فإذا ذهبت هذه اللوازم دل ذلك على عدم تصديق القلب. وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. يعني هنا إيه؟ أبو عبد الله الصالحي يقول الإيمان هو المعرفة والتصديق. يبقى هنا زاد على الجهمية، الجهمية قالوا المعرفة فقط، وقال المعرفة والتصديق. وبعدين يضيف إلى هذا أن هذه المعرفة والتصديق لها لوازم قولية وعملية، لابد أن إيه؟ أن يظهر أثرها في هذه اللوازم القولية والعملية. فيقول كل قول أو عمل جاء في الشرع أنه كفر، يعني من تكلم بكلمة فيها سب يعني لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو دينه، أو فيها استهزاء أو كذا، فهذا القول كفر. ويقول هذا القول كفر ليس كفر من جهة القول أنه تكلم بقول كفرية، قل لا، هو الكفر هنا لأن هذا القول دليل على التكذيب، على أنه ليس مصدقا، فيقول نستدل بهذا القول الكفري على أنه ليس مصدقا. والأعمال الكفرية مثل السجود لغير الله والذبح للأصنام وكذا، فيقول هذه الأعمال يعني هي كفر ليس من جهة أن العمل في حد ذاته كفر، ولكن من جهة أنه دليل على انتفاء التصديق. فيرجع في النهاية إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن الكفر هو التكذيب. وأي كفر يعني قولي أو عملي يقول هو يعني الكفر ليس في القول ولا في العمل، وإنما لأن هذا القول أو العمل يدل على انتفاء التصديق، يدل على انتفاء التصديق أو يدل على التكذيب، فيكون الكفر عنده قسما واحدا اللي هو كفر التكذيب. قال: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري. كلام أبي عبد الله الصالحي هذا هو إيه؟ الذي وافقه عليه أبو الحسن الأشعري في أشهر القولين عنه، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر اللي هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني من أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري، وأبي المعالي الجويني وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. ولهذا إيه؟ عد الأشاعرة من المرجئة، لأن الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري كالباقلاني وأبي المعالي الجويني وكذا، يقولون الإيمان هو التصديق مثل طريقة الصالح. الإيمان هو التصديق والمعرفة، والكفر هو التكذيب. لكن يعني من جهة التطبيق العملي، يعني المسائل المتفرعة على مسائل التكفير، فيقولون يعني كل قول وصف في السنة بأنه كفر، في الكتاب أو السنة بأنه كفر، أو عمل وصف في الكتاب والسنة بأنه كفر يخرج من الملة، فهم يوافقون يعني مذهب السلف في التكفير به، لكن على اعتبار أنه علامة على التكذيب، ليس لأنه كفر قولي أو كفر عملي. فالكفر عندهم هو التكذيب فقط، وهذه الأقوال المكفرة والأعمال المكفرة تكون عندهم يعني علامة على التكذيب. قال ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث، قول الثاني عن أبي الحسن الأشعري وافق فيه السلف ووافق فيه أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، وبعض أصحابه وافقوه على هذا. ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يعني مر بمراحل، له ثلاث مراحل مر بها. المرحلة الأولى كان معتزليا كطريقة المعتزلة، وبعدين يعني انفرد بمذهبه الذي أراد به أن يتوسط بين السلف والمعتزلة، فابتدع مذهبا هو الذي نصب إليه واشتهر به، هو المذهب الأشعري، أراد فيه أن يتوسط بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة. ثم بعد ذلك في آخر حياته اعتقد مذهب السلف تماما، وكتبه التي وصلت إلينا كلها على مذهبه الأخير الذي وافق فيه مذهب السلف، كتاب مقالات الإسلاميين ورسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، كلها في ألفها في المرحلة الأخيرة. لكن للأسف لما رجع إلى مذهب السلف لم يرجع معه أصحابه، أصحابه استمروا على مذهبه الذي يعني ابتدعه وتوسط فيه بين السلف والمعتزل. فيقول أن أبا الحسن الأشعري بالنسبة للمسائل الثلاثة اللي مسألة الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص والاستثناء في الإيمان، فهو خالف السلف في مسألة قول وعمل، فقال الإيمان هو التصديق، وخالف السلف في مسألة الزيادة والنقصان، عنده أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لكن مسألة الاستثناء في الإيمان وافق فيها مذهب السلف، يعني حتى في مذهبي أبي الحسن هو القديم والجديد كله يقول بالاستثناء في الإيمان، يعني أن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. قال والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال. يعني هو أبو الحسن الأشعري يقول بالاستثناء في الإيمان، لكن تعليله غير تعليل السلف. السلف عندما يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ما هو التعليل؟ لماذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من يعرف؟ ما ذكرنا قبل قليل. نعم، لا ليس كذلك. نعم، أحسن برضه. الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري هل كمل الإيمان أو لم يكمله، لأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهل أتى بجميع الأعمال الواجبة وترك جميع الأعمال المحرمة أم لا، يعني من جهة القول والعمل، ومن جهة الزيادة والنقصان أنه هل كمل الإيمان أو لم يكمله، فلذلك يستثني. هذا تعليل السلف. لكن أبو الحسن الأشعري عنده الإيمان هو التصديق فقط، ما فيش عمل ولا يزيد ولا ينقص، ومع ذلك يقول بالاستثناء في الإيمان، وتقول أنا مؤمن إن شاء الله. طب كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني والإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص؟ فالتعليل يقول لأنك لا تدري هل توافي يعني الآخرة أو القيامة مؤمنا أم لا، يعني هل تثبت على هذا الإيمان إلى الوفاة أم لا. فهنا الاستثناء من أجل الموافاة، يعني أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كأنك تقول إن شاء الله أثبت على هذا الإيمان وأستمر عليه إلى الوفاة. فالاستثناء هنا يرجع إلى الموافاة وليس إلى الكمال والنقصان، ولا يرجع إلى الحال، يعني أنه لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنه في الحال أو في لحظة قوله أنا مؤمن إن شاء الله أن الإنسان لا يدري هل كمل الإيمان أم لا عند السلف. لكن هو عنده تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا تقصد أنك في الحال تستثني، ولكن تستثني بمعنى أنك إن شاء الله تستمر على هذا الإيمان إلى الوفاة. ولكن يعني من رد السلفي وأهل الحديث على أبي الحسن الأشعري أنهم قالوا إن السلف الصالح كانوا يستثنون في الإيمان ولا يستثنون في الإسلام. إذا قال أحدهم أنا مسلم يجزم بذلك ولا يستثني، يعني إذا قلت أنا مسلم لا تقول إن شاء الله. طيب، ونفس أبو الحسن الأشعري يمنع الاستثناء في الإسلام، يقول لا يجوز الاستثناء في الإسلام وإنما يجوز الاستثناء في الإيمان، مثل طريقة السلف. فقالوا طيب لو كان التعليل إنه هو الموافاة لما كان هناك فرق بين الاستثناء في الإسلام والاستثناء في الإيمان، من جهة الإسلام أنت موقن أنك مسلم، تقول أنا مسلم وأنت موقن بهذا، لكن من جهة أنت مؤمن لا تعلم الإيمان، هذا كمال ومدح ولا تدري هل كملته أم لا. لكن هو عنده يقول لا يستثني في الإسلام ويستثني في الإيمان. فقالوا لو كان التعليل هو الموافاة لكان ينبغي ألا يفرق بينهما ويقول أنا مسلم إن شاء الله، لأنك لا تدري هل تموت على الإسلام أم لا. فتناقض مذهبه، يعني هذه من التناقض في مذهبه. لذلك كما ذكر شيخ الإسلام قال جمهور أصحابه على الاستثناء في الإيمان، بعض أصحاب أبي الحسن رغم أن أبي الحسن الأشعري يعني قوله متفق على الاستثناء في الإيمان، لكن بعض أصحابه خالفوه لما وجدوا هذا التناقض، قالوا لو التعليل هو الموافاة يبقى إذن إما نستثني في الإيمان والإسلام أو لا نستثني فيهما، ولم يجدوا أحدا قال قبلهم بالاستثناء في الإسلام، فمنعوا الاستثناء في الإيمان، قالت لا نستثنى لا في الإيمان ولا في الإسلام، فراحوا وافقوا المعتزلة في منع الاستثناء، وخالفوا أبا الحسن لما وجدوا هذا التناقض في مذهبه، فبعض أصحابه خالفوا. فيقول إن أبا الحسن الاستثناء عنده يعود إلى ذلك، يعني إلى الموافاة، ما تحصل به الموافاة لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب المقالات وكتاب مقالات الإسلاميين، وقال إنه يقول بقولهم، يقول بقول أهل السنة في يعني في مسائل الإيمان، طبعا كتاب مقالات الإسلاميين من آخر ما كتبه أبو الحسن. فقال إن أبا الحسن الأشعري منع إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق أو أن الإيمان غير مخلوق. وطبعا كلمة الإيمان من الكلمات المجملة، يعني ما المقصود بالإيمان؟ فقد يقصد بالإيمان، يعني قد يقال إن الإيمان يشمل القرآن الذي هو كلام الله تعالى وكذا. فإذا نظرت إلى هذا المعنى، إذا نظرت إلى هذا المعنى لا تطلق أن الإيمان مخلوق بما فيه القرآن الذي هو كلام الله تعالى، لكن إذا نظرت إلى الإيمان باعتباره فعل العبد، أفعال العبد التي يقوم بها من تلاوته للقرآن، يعني تلاوة العبد للقرآن هذا فعل العبد، وصلاة العبد وصيامه وزكاته وكذا، فأعمال العبد مخلوقة. فإذا مسألة إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق تحتاج إلى يعني تفصيل ومعرفة ما المراد بها. فيقول إن أبا الحسن يعني يوافق مذهب السلف في هذه المسائل في كتابه مقالات الإسلاميين، لكن في مذهبه المشهور عنه الذي عليه أكثر أصحابه يخالف السلف. قال وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا. يقول أبو منصور الماتريدي وهو من يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول أبو منصور الماتريدي وأصحابه يقولون الإيمان عندهم هو قول القلب وإقرار اللسان، التلفظ بالشهادتين، تصديق القلب والتلفظ بالشهادتين، لكن عندهم أن أصل الإيمان هو تصديق القلب وأن التلفظ بالشهادتين هو من الإيمان، لكن من جهة أنه شرط لثبوت أحكام الدنيا، حتى تثبت له أحكام الدنيا ونعامله في الدنيا معاملة المؤمن فلا بد من التلفظ بالشهادتين باللسان. فكأنهم يعني يرجعون في النهاية إلى أن الإيمان هو التصديق، ورغم أنهم يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار، بس الإقرار إيه؟ ليس في درجة التصديق، التصديق هو الأصل عندهم، والإقرار اللي هو التلفظ بالشهادتين هذا يعني شرط لثبوت الأحكام الدنيوية. قال: لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم. هؤلاء المقصود أن الأشاعرة يقولون بالاستثناء، لكن الماتريدية يحرمون الاستثناء ويمنعونه. الماتريدية أكثرهم من الحنفية من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والأشاعرة يعني الأشعرية وكذا كثير منهم يعني من أصحاب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، يعني كثير من فقهاء الشافعية والمالكية وافقوا أبا الحسن الأشعري، ومن فقهاء الحنفية كثير منهم وافقوا أبا منصور الماتريدي. فالماتريدية يحرمون الاستثناء في الإيمان ويمنعونه، والأشاعرة يرون الاستثناء في الإيمان. ووصل يعني بعض الغلاة يعني في هذا من بعض الغلاة يعني من فقهاء الأحناف قالوا لا يجوز الزواج بالشافعية، لأن الشافعية تشك في إيمانها، تقول أنا الشافعية أخذوا مذهب أبي الحسن الأشعري وعندهم استثناء في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقال لك إن هذا شك في الإيمان، معناه أنا تشك في الإيمان، والشك في الإيمان هذا يكون كفرا عندهم وكذا. فبعض الماتريدية من أصحاب أبي حنيفة يعني فقهاء مذهب أبي حنيفة يعني غلوا في هذا، طبعا هذا من أقوال الغلاة التي لا يلتفت إليها. وبعضهم يقول لك يعني تعامل معاملة أهل الكتاب ومش عارف كلام، يعني هذا طبعا من الغلو يعني في الدين والتنطع يعني وتفريق الأمة. فيقول يعني أن الماتريدية يحرمون الاستثناء في الإيمان، والأشاعرة يستثنون في الإيمان. قال: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية. يبقى الآن بعد أن ذكر هذه المذاهب قال: أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا أو ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه. طبعا هنا نلاحظ أن هذه الفرق المذكورة يعني هي على طرفي نقيض في مسألة الإيمان، يعني عندنا الخوارج والمعتزلة دول في طرف الغلو، يعني عندهم الخوارج والمعتزلة عندهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل زي طريقة السلف، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن غلوهم في أن من ترك العمل كفر وخرج من من الملة وخلد في النار عند الخوارج والمعتزلة، أن الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا يخلدون في النار ولو كانوا موحدين يصلون ويزكون ويصومون، لكن عندهم يعني الإيمان قول وعمل عند الخوارج والمعتزلة، لكن العمل كله شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني إذا ترك شيئا من العمل، ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات، إذن هو ترك الإيمان كله، يحبط بقية إيمانه ويكفر. طيب دول في جانب الغلو والإفراط. نعم تفضل. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الفرق التي خالفت مذهب السلف في الإيمان سواء من كان منهم في جهة يعني الغلو والإفراط أو في جهة التهاون والتفريط، كل الفرق التي خالفت السلف يعني سبب ضلالهم هذه القاعدة الفاسدة التي وضعوها، وهي أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن السلف لا يقولون هذا، يقولون الإيمان يتبعض، الإيمان ليس شيئا واحدا، الإيمان له أجزاء، وإذا ذهب البعض ليس بالضرورة أن يذهب الكل. طيب الفرق التي خالفت السلف، عندنا الخوارج والمعتزلة، قلنا هؤلاء عندهم الإيمان قول وعمل، يوافقون السلف في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقول وعمل وكل شيء، لكن عندهم أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، فبالتالي من يعني أتى معصية أو ترك واجبا فهو مخلد في نار جهنم، كل بقية أعماله بطلت وحبطت، لأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، إذا ذهب جزء من الإيمان، يعني عندهم من الصيام من الإيمان والزكاة من الإيمان وترك الزنا من الإيمان، ترك شرب الخمر من الإيمان، فلو يعني نقص من إيمانه أي جزء من هذه الأجزاء بطل إيمانه كله وخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. حتى ولو كان يعني مثلا يشرب الخمر لكنه موحد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، فهو إيه؟ مخلد في نار جهنم عندهم، لأن الإيمان إيه؟ لا يتبعض، وطالما ذهب جزء من الإيمان ذهب كله وكفر. الفرقة الجانب الآخر جانب التهاون والتفريط، وهو جانب المرجئة على اختلاف أصنافهم، والمرجئة يعني خلاصتهم إنهم إيه؟ يعني أربعة أقسام، المرجئة كل من أخرج العمل من الإيمان فهم من المرجئة، المرجئة يعني خلاصة المرجئة أنهم أربعة أقسام، قسم الذين يقولون الإيمان معرفة الله فقط، اللي هم مين؟ الجهمية، ماشي؟ الجهمية يعني جهمية جزء من المرجئة، وقسم يقول الإيمان هو التصديق فقط، اللي هم مين؟ الأشاعرة، وقسم يقول الإيمان هو التصديق والإقرار مع التلفظ الأحناف والماتريدية، الأحناف والماتريدية، وقسم من المرجئة يقول الإيمان هو الإقرار فقط، الإقرار فقط، اللي هم مين؟ الكرامية، الكرامية. فهذه فرق المرجئة الأربعة. فالمرجئة أيضا على اختلاف فرقهم يقولون الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، إن الذي يقول الإيمان هو التصديق فالتصديق لا يتبعض، يعني إذا ذهب جزء من التصديق صدق ببعض وكذب ببعض كفر، يعني والذي يقول لمن هو التصديق والإقرار برضو لا يتبعض، لو صدق بدون إقرار والأقر بدون تصديق كفر، وهكذا. فالمرجئة على اختلاف أصنافهم عندهم الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، والخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن مذهب السلف أهل السنة والجماعة وهو الحق أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وأنه يتبعض وقد يذهب بعضه ويبقى بعضه، وبهذا تنحل الإشكالات. يعني سبب ضلال الفرق في هذا الباب، سبب ضلال الفرق سواء الفرق اللي هم يعني أهل الغلو الوعيدية أو أهل الإرجاء، سبب ضلالهم هو هذه القاعدة الفاسدة، لما كان عندهم الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فجاء الخوارج والمعتزلة وجدوا نصوصا تفيد دخول العمل في الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وجدوا نصوصا فيها إدخال العمل في الإيمان، الحياء من الإيمان وهو عمل قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهو من أعمال الجوارح، قالوا إذن عندهم نصوص أن الأعمال من الإيمان، وإذا ذهب بعضه ذهب كله فقالوا بتكفير العصاة وخلودهم في النار وكذا. الفريق الآخر اللي هم المرجئة قالوا عندنا نصوص تفيد عدم تكفير الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا، لأنه لو كان شرب الخمر ردة عن الدين، والزنا والسرقة لو كانت ردة عن الدين لكان حد الزاني والسارق وشارب الخمر القتل، لكن لهم حدود غير القتل، دليل على أنها ليست مخرجة من الملة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمنتحر الذي قتل نفسه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، وقال اللهم وليديه فاغفر وكذا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقالوا سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، فقالوا عندنا نصوص تفيد أن يعني ترك الأعمال لا يخرج من ملة الإسلام ولا ينفي الإيمان عن صاحبه. فقالوا لو كان من الإيمان، هم عندهم قاعدة الفاسدة اللي هي أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فقالوا وجدنا نصوصا تفيد أن من ترك العمل لا يزال معه إيمان، فمعناه أن العمل ليس من الإيمان، فقالوا إذن الحل عندهم هو إخراج العمل من الإيمان، لأنه لو كان من الإيمان لكان تركه كفرا، وهم يقولون طالما تركه ليس بكفر إذن هو ليس من الإيمان أصلا. واضح؟ يعني المرجئة قالوا طالما عندنا نصوص تفيد أن ترك العمل ليس بكفر، يعني أنه قد لا يكون كفرا، يعني من الأعمال ما تركه ليس بكفر، قال هذا معناه أن العمل ليس من الإيمان، لأنه لو كان من الإيمان لكان تركه كفرا، فأخرجوا العمل من الإيمان. لكن مذهب أهل السنة قالوا لا، هو العمل من الإيمان، لأنه عندنا نصوص تفيد أن العمل من الإيمان، وفي نفس الوقت تركه ليس بكفر، يعني مع الإتيان ببقية يعني أركان الإيمان، يعني ليس ترك كل عمل من الأعمال كفرا، إلا طبعا ما وصف من الأعمال بأنه يعني ركن من أركان الإيمان أو أن تركه كفر. وسيأتي مسألة يعني جنس العمل من الإيمان، يعني بمعنى الإنسان لا يخلو من العمل تماما، لكن يعمل بعض الأعمال ويخطئ أو يذنب في بعض الأعمال، فهذا لا يخرجه عن ملة الإسلام. فالعمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن ليس بالضرورة أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، فقد يذهب بعض الإيمان، يعني يذنب الإنسان ويعصي في بعض الأعمال لكن لا يذهب عنه الإيمان. قال: فلم يقولوا بذهاب بعضه كما وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، رواه البخاري ومسلم. فطبعا هذا الحديث رد على الفرق المخالفة، لأن الحديث فيه أن هذا الرجل دخل النار لأنه نقص منه أجزاء كبيرة من الإيمان، يعني لم يبق معه من الإيمان إلا مثقال حبة، وزن حبة، فدخل النار، معناه أنه ترك أجزاء من الإيمان، ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من النار وأدخل الجنة، معناه أنه ليس كافرا. فإذا هذا يفيد أن العمل من الإيمان، وأن تركه ليس يعني ليس بالضرورة أن ترك العمل يؤدي إلى خلود صاحبه في النار، وقد يكون مع الإنسان بعض العمل وترك بعض العمل ولا يكفر بهذا ويخرج من النار بعد أن دخلها، كما سنوضح إن شاء الله. قال: ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. كما ذكرنا خوارج المعتزلة في جانب الغلو يقولون الطاعات من الإيمان، وإذا ذهب بعضها ذهب الإيمان، فبناء على هذا صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وبمجرد وقوعه في كبيرة يحبط جميع طاعاته ويحبط جميع إيمانه ويذهب كله ويكون مخلدا في النار. دول الخوارج والمعتزل. وقالت المرجئة والجهمية، والجهمية يعني هم من فرق المرجئة كما ذكرنا، وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. مجرد تصديق القلب، لأن المعرفة والتصديق يعني معناهما متقارب، فإما مجرد تصديق القلب فقط، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، يقصد مرجئة الفقهاء يعني. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمها. ده كلام المرجئة. قالوا: لو أدخلنا العمل في الإيمان، لو أدخلنا العمل في الإيمان لصار الإنسان إذا ترك شيئا من العمل كفر، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، هم يريدون أن يخالفوا قولهم. فقالوا: إذن الحل عندهم أن يخرجوا العمل من الإيمان. لكن قالوا كما مر بنا أن بعض الأعمال تكون لوازم للتصديق يعني، ودلائل تدل على التصديق، وانتفاؤها يدل على التكذيب. فهم ايه من جهة يعني التطبيق العملي نجد ان المرجئة يعني يوافقون مذهب السلف في وجود مكفرات قولية ومكفرات عملية، مكفرات بأقوال تكفر صاحبها وأعمال تكفر صاحبها، رغم أن الأقوال والأعمال هذه قد لا تكون داخلة في الإيمان، ولكن يعتبرونها مكفرات باعتبار أنها دليل على التكذيب. فالنتيجة النهائية أو المحصلة أنهم إيه يكفرون صاحبها، بس التعليل مختلف، ليس لأنها من الإيمان، ولكن ليس لأنه ترك شيئا من الإيمان، ولكن لأنها دليل على التكذيب فيكفرونه بهذا. قال: وصار كل من الطائفتين يعد السلف والجماعة، هذه يعد يمكن نقص نقطة في النسخ اللي عندك، وصار كل من الطائفتين، الطائفتين اللي هما طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة والجهمية، فكل من الطائفتين أهل الوعيد وأهل الإرجاء، يعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين. يعني هم يزعمون أن السلف وأهل السنة والجماعة يزعمون أنهم متناقضون، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. يعني هم يزعمون أن السلف تناقضوا، يقولون منين السلف يقولون الإيمان قول وعمل، يقولون العمل من الإيمان، وبعدين يترك بعض الأعمال فلا يكفرونه، يكون كيف هو من الإيمان ويترك بعض الأعمال ولا يكفرونه. والسبب طبعا هم عندهم الإيمان، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك يستغربون كيف السلف يقولون ذهبت الأعمال وهي من الإيمان ولا يذهب الإيمان. قال: حتى أن ابن الخطيب وأمثاله، ابن الخطيب اللي هو الرازي يعني وأمثاله، جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك. الرازي من الأشاعرة يعني يقول الشافعي متناقض في هذا، فإن الشافعية كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك وأحمد كلهم يعني لهم ردود على المرجئة وأنكروا عليهم، فالإمام الشافعي رحمه الله كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم، كتاب الأم الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه، ذكر في كتاب الطهارة منه إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة أن الإيمان إيه قول وعمل ويزيد وينقص. الإمام الشافعي رحمه الله يعني حكى إجماع الصحابة والتابعين وكل من أدركهم من إيه من أئمة السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، ابن الخطيب الرازي صنف تصنيفا في الإيمان ويقول فيه بقول الجهم والصالحي، واستشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. في الحقيقة هو التناقض عندهم وليس عند الشافعي، يعني ما وجه يعني نظرتهم إلى الإمام الشافعي وإلى أهل السنة أنهم تناقضوا، يقولون كيف أهل السنة يقولون العمل من الإيمان وبعدين يترك بعض الأعمال، يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض الكبائر ولا يكفرونه، يقولون ولو كان العمل من الإيمان لكان تركه كفرا. هذا الاستشكال الذي عندهم، لأن وهذا الاستشكال نابع من قاعدة فاسدة وأصل فاسد أصلوه أن الإيمان إيه شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول شيخ الإسلام هنا يرد عليهم ويقول حقيقة الأمر أن أهل السنة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله لم يتناقضوا، ولكن النصوص دلت على أن الإيمان ليس شيئا واحدا، فالعمل هو من الإيمان، ولكن الإيمان يتبعض وممكن يذهب بعضه ولا يذهب كله. قال: وجماع شبهتهم في ذلك، يعني تجتمع يعني شبهتهم أو تتركز يعني فيما يأتي، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. يعني لابد أن نفهم هذه الشبهة وكيفية الرد عليها. يقول شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. يعني هم حجة إيه يعني الفريقين سواء المرجئة أو الخوارج يقولون إيه؟ إن الحقيقة المركبة من أجزاء إذا ذهب بعضها ذهب كلها. يقول لك العشرة، العشرة مكونة من إيه؟ أجزاء. إذا ذهب بعضها لم تبقى عشرة، إذا ذهب منها واحد ما أصبحتش عشرة، ما أصبحت تسعة، أصبحت ما بقتش. هو حيرد عليهم طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول لك يعني قال وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين. السكنجبين هذا يعني قالوا إيه؟ يعني كان دواء يستعمله الأطباء قديما مركب من خل وعسل، خل وعسل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهم يخلطون الإيه؟ الخل بالعسل، يعني بمقادير معينة يمزجون الخل بالعسل ويسمى الإيه؟ السكنجبين. قالوا إن كلمة خل في اللغة الفارسية اسمها سركة، سرجة، والعسل أنجبين، فسرجة أنجبين، فيقولون إيه؟ سكنجبين باللغة الفارسية. ثم قالوا يعني بعض الأطباء يعني القدامى كانوا يطلقون كلمة سكنجبين على كل مركب من حلو وحامض، يعني مركب من جزئين، مادة حلوة مع مادة حامضة إذا خلطوها وركبوا منها مركبا فيسمونه السكنجبين. بس أصل السكنجبين اللي هو الإيه؟ الخل مع العسل. فقال وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. يعني يقول الإيه؟ السكنجبين عبارة عن خل وعسل، إذا فصلت الخل منه أو فصلت العسل منه لم يصبح سكنجبينا، عشان يكون سكنجبين لازم يوجد الإيه؟ الجزئان. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، ظاهرة في اللسان والجوارح وباطنة في القلب، لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. يعني المرجئة يقولون الإيمان لو كان إيه؟ أقوالا وأعمالا ظاهرة وباطنة للزم من هذا أنه إذا زال بعضه زال إيه؟ زال كله، وهذا يؤدي بهم إلى التكفير بالمعصية، وده كلام الخوارج وهم لا يريدون أن يقولوا كالخوارج. قالوا ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. قالوا إيه؟ إن ترك الأعمال على كلامهم يعني يقولون ترك الأعمال يكون كفرا، وأنتم إيه لا تكفرونه بترك بعض الأعمال، يبقى معناها أنه إيه؟ أنه هو مؤمن لأنه عنده بعض الإيمان، وكافر لأنه ترك بعض الأعمال، فيكون جمع بين الإيمان والكفر وهما متناقضان لا يمكن اجتماعهما. قال ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص. يعني امتنع إيه؟ بعض أئمة الفقهاء من قولهم الإيمان ينقص، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد. احنا ذكرنا الإمام مالك رحمه الله نقل عنه أنه قال الإيمان يزيد، وقال إيه؟ لا أقول ينقص، لكن يقول إيه؟ يزيد، من غير أن يقول ينقص. فقال يعني لعله لهذه الشبهة، يعني خشية أنهم إذا قالوا نقص الإيمان أن يكون هذا معناه زوال الإيمان بالمرة. قال ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. فالمرجئة قالوا إيه؟ وكذلك الخوارج يعني قالوا لا يوجد إنسان معه يعني إيمان وكفر أو طاعة ومعصية، هي حاجة من اثنين، إما مؤمن إما كافر، إما مؤمن خالص محض يعني خالص ليس معه شيء من الكفر يعني، ومن المعاصي هي أجزاء من الكفر مثل ما الطاعات أجزاء من الإيمان، فإما مؤمن خالص ليس معه يعني أي أجزاء من الكفر يعني ليس معه معاصي، أو كافر ليس معه شيء من الإيمان، أو مؤمن وكافر وفاسق، أو مؤمن وكافر وفاسق. طبعا هنذكر يعني بقية كلامهم، لكن يعني طبعا خلاصة يعني سيأتي الكلام عن الرد عليهم ان شيخ الاسلام رحمه الله سيذكر يعني ردا تفصيليا عليهم. سيقول يعني ان انه لا يلزم من زوال الجزء زوال الايه الكل. يعني يقول هناك الاجزاء، يعني المثال الذي مثلوا به، المثال الذي مثلوا به يعني اتوا بهذه الايه الامثلة التي ضربوها يعني ليعضدوا مذهبهم. قال لكن احنا ممكن نمثل لهم بطريقة اخرى، نقول مثلا الان لو عندك مثلا قمح، عندك مثلا ايه صاعان من القمح، فالان هذا صاعان من القمح، طب لو شلت منهم صاعا الباقي ده قمح ولا ليس بقمح؟ الباقي قمح برضو يا زين. وعندك مثلا يعني كمية من الماء، اذا شلت بعضها الباقي برضو لا يزال ماء. لكن اذا ايه ونجو يعني لو هي مسألة تمثيل ممكن نأتي بأمثلة يعني فيها ايه يزول الجزء ويبقى الاسم. وبعدين قال حتى الأمثلة اللي هم ضربوها، يقول لك العشرة لما يذهب منها واحد يبقى زالت العشرة. وقال في الحقيقة هو يعني مش زالت العشرة كلها، وبقي تسعة، يعني مش يعني لما شلنا واحد أصبحت صفرا، لا هي كانت عشرة لما شلنا واحد بقي ايه بقي تسعة، والتسعة دي برضو جزء من العشرة، يعني لم تذهب العشرة كلها بذهاب جزء منها. ان هم يقولون ايه الإيمان كله يذهب بذهاب جزء منه، لكن في الحقيقة ان ايه العشرة لم تذهب كلها بذهاب الواحد، وانما يعني ذهب واحد وبقيت التسعة. طب ما التسعة هذه جزء من العشرة، يعني لا يزال بعض العشرة باقيا. فهو يعني خلاصة رد شيخ الإسلام رحمه الله ان سيذكر الإيمان يعني له أركان، يعني هناك أجزاء أساسية إذا ذهبت ذهب الإيمان. صحيح يعني توجد بعض الأجزاء اللي هي الأساسية في الإيمان التي يعني إذا ذهبت ذهب إيه بقيته، لأنها يعني شرط من بقيته. يعني زي مثلا الإيمان بالرسل، هذا إيه كله شيء واحد، إذا آمن ببعض الرسل وكفر ببعض لا نقول إنه إيه لا يزال معه جزء من لأن الإيمان بالبعض هذا مشروط للإيمان لقبول الإيمان بالباقين، يعني لا يقبل الإيمان بالباقين إلا إذا يعني آمن بالجميع. فهناك يعني أشياء في الإيمان إذا ذهبت يذهب إيه بقيته، وهي التي يقال عنها أركان الإيمان. لكن هناك أشياء هي من واجبات الإيمان إذا ذهبت لا يذهب الإيمان كله، يعني يبقى معه الإيمان الذي هو ركن الذي ينجيه من الخلود في النار، لكن نقول إنه نقص من إيه من إيمانه الواجب ما يستحق به العذاب أو كذا إلى آخره. يعني زي مثلا يعني يعني مثلا يعني أي أمثلة الأشياء يعني مركبة من أجزاء كلها، بعض الأجزاء اللي هي الأساسية التي يعني ينتفي الاسم بذهابها، وأجزاء أخرى يعني لا ينتفي الاسم بذهابها. يعني السيارة مثلا ممكن فيها أجزاء أساسية مثل المحرك ونحوه، مثلا إذا ذهب يعني يمكن أن ننفي عنها الاسم، يعني ما أصبحت سيارة لذهب، يعني جزء أساسي إذا ذهب المحرك منها أزلنا منها المحرك أو كذا لم تبقى سيارة. لكن ممكن يذهب جزء من الأجزاء التي لا تذهب عنها اسم السيارة، يعني ممكن إيه تحدث خللا وتحدث نقصا لكنه يعني قابل للإصلاح وقابل لكذا. فالقصد يعني أن الإيمان له أجزاء، وبعض هذه الأجزاء هو ركن إذا ذهب يعني بقيته، لأن قبول البقية من بقية أعمال الإيمان قبولها متوقف على وجود هذا الركن. لكن هناك أجزاء أخرى من الإيمان هي من واجبات الإيمان، إذا نقص شيء منها لا يؤدي هذا إلى الكفر والخروج من الملة أو انتفاء الإيمان بالكلية، ظل معه قدر من الإيمان ينفعه وينجيه من الخلود في النار، لكن يكون معرضا للعذاب ومعرضا للوعيد وكذا. فسيأتي إن شاء الله إيه مناقشة هؤلاء. ممكن نكمل يعني قليلا ونتوقف للصلاة إن شاء الله. يقول ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. يعني بدأوا إيه يتدرجون في الغلو في هذا الباب، يعني بعد أن قالوا أن الإنسان الواحد لا يكون مؤمنا معه إيمان وكفر؟ طبعا ده كلام المرجئة، أن يقول لا يمكن أن يكون مع الإنسان إيمان وكفر، لكن مذهب السلف أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، بس الكفر اللي هيجتمع مع الإيمان هو كفر أصغر لا يخرجه من الملة، ويكون معه إيمان ينجيه من الخلود، يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية. لكن المرجئة يقول لك لا، يعني لا يمكن اجتماع إيمان وكفر أو طاعة ومعصية أو إيمان ونفاق في الشخص الواحد، إما مؤمن خالص وإما كافر خالص. فبعد ذلك قالوا كذلك الأعمال، بعض المرجئة انتقل إلى درجة أعلى وقال لك حتى الأعمال لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. قال لك لا يمكن أن يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. لكن عند أهل السنة أن العمل الواحد قد يكون محبوبا يعني لله تعالى من وجه ومكروها من وجه، أنه إيه نفس العمل خلط فيه بين يعني حسن وسيء، فيكون يعني جمع وخلط في العمل الواحد. لكن هم إيه قالوا العمل الواحد إما مقبول تماما وإما مردود تماما، لا يمكن أنه إيه يساب على بعضه ويعني لا يقبل بعضه أو كذا. قال وغلا فيه أبو هاشم، هذا من المعتزلة، قال وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع، يعني قال لك حتى مش العمل بس، ده نوع الأعمال. لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية. قال لك إيه ده حتى يعني جنس الأعمال، جنس عمل من الأعمال، يعني زي السجود. قال لك لا يصح أن نقول إن السجود قد يكون طاعة إذا كان سجودا لله، قد يكون معصية إذا كان سجودا أو كفرا إذا كان سجودا لغير الله أو كذا، قد يكون رياء يعني أو كذا. فقال لك لا، السجود يعني إما نقول إن السجود طاعة يبقى بجميع أقسامه، أو السجود معصية يبقى بجميع أقسامه، لكن لا يوصف يعني نوع من أنواع العمل يعني تارة بالطاعة وتارة بالمعصية. قال لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. قال لك إن إيه؟ طيب كيف يفسر الآن إن شخصا يسجد لله فتكون طاعة، شخصا يسجد لغير الله فتكون معصية؟ قال لك المعصية ليست السجود لغير الله، ولكن المعصية هي إيه؟ عمل القلب، أنه يعني يقول لك السجود يعني الذي يسجد للصنم عنده أنه مطيع في السجود، بس معصيته في عمل القلب أنه قصد غير الله. فقال لك واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، قالوا كيف يعني نقول شخص يسجد لغير الله ونقول سجوده طاعة، بس هو يعني معصيته بس عشان هو قصد قصدا باطلا. قال وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. قال وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعلل يعني سبب يعني ضلال هذه الفرق في هذه المسائل. يقول السبب في هذا أنهم إيه ينظرون إلى حقيقة مجردة في الأذهان، يعني ينظرون إلى شيء ذهني لا ينظرون إلى شيء يعني موجود في الواقع، فينظرون إلى الإيمان من حيث هو يعني شيء في الذهن بغض النظر عن وجوده في الواقع، فيقولون الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك. يعني يقول لك الإيمان يعني في الذهن، الذهن ينصرف إلى تصور معين للإيمان، يقول لك هذا شيء واحد إما محمود وإما مذموم. السجود في الأذهان شيء واحد إما محمود وإما مذموم. قال ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. يقول لك يعني شيخ الإسلام أن علماء السلف لما تكلموا عن أن الإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو طاعة ومعصية، أو أن السجود قد يكون طاعة إذا كان لله وقد يكون كفرا إذا كان لصنم، فيقول هم يتكلمون ليس عن أشياء ذهنية لا وجود لها في الخارج، وإنما يتكلمون عن أشياء موجودة في الواقع يصفونها في الواقع، سجود زيد لله تعالى فيصفونه ويعطونه حكمه، وسجود عمرو هذا شيء موجود في الواقع ويعطونه حكمه. قال: ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. يقول يعني دايما الصفات الذهن يتصورها يعني كشيء واحد، لكن عندما توجد هذه الصفات في الواقع على أشخاص متصفين بها أو على ذوات متصفة بها فنجد أن الصفات إيه؟ تتفاوت وتتفاضل. أي صفة من الصفات، مثلا صفة القوة، السرعة، الكثرة، القلة، كذا، المعنى الذهني بيكون شيئا واحدا، لكن إذا أخرجناه وطبقناه على الواقع في ذوات متصفات بهذه الصفات نجد أنها إيه؟ تتفاضل في مدى اتصافها بها. فيقول صفة السواد، صفة البياض، صفة كذا، في الواقع نجد أنها في ذوات متصفة بها نجد أنها تتفاضل وتتفاوت. فيقول نفس الشيء إذا نظرت إلى الإيمان، فالسلف لا يتكلمون عن الإيمان كيعني حقيقة مجردة في الذهن، وإنما يتكلمون عن الإيمان في صورته الواقعية الموجودة في الخارج، في صورة ذوات تتصف بالإيمان، أشخاص يتصفون بالإيمان، فنجد أن الإيمان يتفاضل. إيمان زيد ليس كإيمان عامر، إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة وإيمان الصحابة وإيمان الصالحين وإيمان الفاسقين وإيمان يعني غيرهم وكذا. فمن جهة التطبيق في الواقع يتكلمون عن إيمان موجود في الواقع قد اتصف به أشخاص، فنجد أن بعضهم أزيد إيمانا من بعض ويتفاضلون فيه. قال: ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه. يقول هذا الغلط وقع فيه كثير من إيه؟ ممن يعني تكلموا في الأصول وفي الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل. بعض يقول العقل لا يتفاضل، مش بعض الناس يكون أعقل من بعض، هو العقل شيء واحد يا عاقل يا مجنون، ما فيش عقل يعني واحد عقله أزيد. فقال هذا لأنه إيه؟ ينظرون إلى العقل كحقيقة مجردة فلا يتخيلون أنها تتفاضل، لكن إذا نظروا إليها كصفة يتصف بها أشخاص فلوجدوا أنها تتفاضل. والإيجاب والتحريم، برضو الإيجاب والتحريم، بعضهم يقول الإيجاب لا يتفاوت، يعني لا يوجد يعني عمل أوجب من عمل آخر أو محرم أشد تحريما من محرم آخر، فيقول لك التحريم هو شيء واحد. يقول هؤلاء الذين وقعوا في هذا الغلط برضو بسبب أنهم إيه؟ ينظرون إلى التحريم الذي هو في أذهانهم، فذهنهم لا يدرك إيه؟ شيئا متفاضلا، لكن لو نظروا إليه كتطبيق عملي على أشياء يعني أعمال وصفت بالتحريم لوجدوا أن تحريمها يتفاوت وإيجابها والإيجاب يتفاوت وهكذا. قال: لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. قال: ولذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. يقول عياذا بالله تعالى أن وصل الضلال ببعضهم إلى يعني أن قالوا إيه؟ أنهم يعني لا يتصورون في العقل موجودا غير الله تعالى. يقول لك الوجود هو شيء واحد، فادعوا أن كل ما هو موجود فهو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن إيه عقلهم لا يتصور يعني أن الوجود يتفاوت ويتعدد وكذا. فقال لك إيه كل ما هو موجود فهو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، فقالوا إيه بوحدة الوجود. ولم يميزوا بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وأن وجود المخلوق يختلف عن وجود الخالق وكذا. تعالى الله عما يقولون، فدعوا أن كل ما في الكون فهو الله، تعالى الله عن ذلك، من إنسان وحيوان وأصنام تعبد من دون الله وكذا، اعتبروا كل هذا هو الله، تعالى الله عما يقولون. وهذا كله من الضلال المبين، يعني ظلوا يتدرجون خطوة خطوة في هذا الباب حتى وصلوا إلى يعني حتى أخرجهم الأمر إلى الإلحاد وتعطيل وجود الله، تعالى الله عن ذلك. قال: وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيضه، بسبب أنهم اعتمدوا على عقولهم وأرادوا أن يصلوا إلى الهداية من العقول بغير اعتماد على نصوص الكتاب والسنة، فضلوا في هذا الباب كما هو مذكور في موضعه. ثم قال: ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع، يعني هو استطرد شيخ الإسلام في هذا الموضوع مسألة الوجود الذهني، أنه أحيانا لا يتفاضل، فهذا الذي يعني جعل هذه الفرق يقولون إن الإيمان لا يتفاضل والإيمان كله شيء واحد وكذا. فقال: نحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين. وسيبدأ أتكلم عن مسألة شعب الإيمان، وهل هي متلازمة في الانتفاء وهل هي متلازمة في الثبوت. متلازمة في الانتفاء يعني هل إذا انتفت شعبة من شعب الإيمان انتفت بقيتها، والسؤال الثاني هل إذا وجدت شعبة من شعب الإيمان وجد بقيتها أم لا، يعني هل تتلازم في الانتفاء، بمعنى هل يلزم من انتفاء شعبة من شعب الإيمان انتفاء بقية الشعب، والسؤال الثاني هل هي متلازمة في الثبوت، بمعنى إذا وجدت شعبة من شعب الإيمان هل يلزم من هذا وجود بقية الشعب. فسيوضح جواب هذين السؤالين في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم شاء الله. نعم، بالنسبة للخوارج والمعتزلة يكفرون أصحاب الكبيرة إذا لم يتب، إذا لم يتب، يعني عندهم لا يخرجهم من التكفير إلا التوبة فقط، إذا تاب فهذا يعني ينفي يمنع عنه التكفير، لكن إذا مات على كبيرة لم يتب منها فيكون عندهم مخلدا في النار والعياذ بالله تعالى. فهم يقولون إذا جبنا لهم مثلا حديث الغامدية التي زنت أو حديث كذا، يقول لك هذه تابت. وطبعا شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم لو تذكرون في الدروس السابقة، قال إن هناك يعني 10 أسباب لمغفرة الكبائر، التوبة واحد سبب من هذه الأسباب، هناك 9 أسباب أخرى تؤدي إلى يعني مغفرة الكبائر أو منع العقاب لأصحابها غير التوبة، يعني التوبة ليست هي السبب الوحيد عند أهل السنة لرفع العذاب عن أهل الكبائر. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.